صدق على أموات الأموات مات هم وهم صدق عنهم. صليت هذه سمع سبع الوقت طيب صدق إذا ترى أجرعة للفقراء أو بيتي يؤجر هذا صدق التوقع عليه نستمر.